لا مجرد الاسم، لأن هذه الصفة خاصة بالله وحده. الجهة الثانية أن هذا الاسم الحكم مفيد للاستغراب، وهذا خاص بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. ومجيء الضمير هو بين لفظ الجلالة واسم الله الحكم يفيد الاختصاص كما هو متقرر، فالحكم هو الله دون غيره، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. قوله: حدثني هانئ بن زيد رضي الله عنه أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، أي إذا أرادوا مناداته قالوا: يا أبا الحكم. قوله: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنيت بأبي الحكم؟ فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم له على الخطأ في قبول هذه الكنية، ثم ذكر علة المنع فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله عليهم السلام، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قوله: فلم تكنيت بأبي الحكم؟ سأله صلى الله عليه وسلم عن سبب اتخاذه هذه الكنية. قوله: قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وقد عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، فصار عندهم مرضيا. وتلقيبه بأبي الحكم كان فيه مراعاة لمعنى الوصفية ووصفه بالحكم، وكونه معروفا بحل الخلافات وفض النزاعات ونحو ذلك، فليس هو مجرد علم أطلق عليه دون مراعاة للوصفية. قوله صلى الله عليه وسلم له: ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، أي ما أحسن أن يكون الرجل مصلحا بين الناس، حالا للخصومات، مرضيا لكلا الطرفين، قاطعا للنزاع. وهذا يتضمن الحث على الإصلاح بين الناس والجمع بين القلوب والتقريب بين المختلفين والمتخاصمين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. فالإصلاح بين الناس أمر مرغب فيه وعمل صالح يحبه الله ويثيب عليه. وإذا كان يقال لمن يصلح بين الناس: ما أحسن هذا، فإن ضده هو من يفسد بين الناس ويعمل على زرع الخلاف وإشعال الفتن ونشر العداوات بينهم، حري بأن يقال له: ما أقبح هذا. قوله: ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم بن هانئ، أي هؤلاء هم أبنائي ثلاثة: شريح وعبد الله ومسلم. قوله: قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له ابتداء: من أكبر ولدك؟ ليقول شريح فيقول له: أنت أبو شريح، بل سأله عن أولاده كلهم. قوله: قال: فأنت أبو شريح، وهذا فيه أن الأب يكنى بأكبر أبنائه. قال الطيبي رحمه الله: فيه أن الأولى أن يكن الرجل بأكبر بني، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. قوله: ودعا له وولده، فيه أن من الأدب بعد السؤال عن أحوال الإخوان والأقارب الختم بالدعاء، فهذا أدب نبوي كريم يعمق أواصر المحبة ويقوي الروابط بين المسلمين. قوله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، أي كانوا يعبدون رجلا منهم للحجر. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، لأن التعبيد لا يكون إلا لله، وكل تعبيد لغيره ضلال مبين. ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين ونحوها. قوله: قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. هذا يدل على علو همته رضي الله عنه وحرصه على العمل بما يبلغه الجنة، إذ لم يشغله أمر سفره وعودته إلى بلده عن السؤال عن أعظم الغايات. ونظير هذا ما جاء في حديث وفد عبد القيس حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ويدل كذلك على صلاح النية وحسن المقصد في طلب العلم، وهذا أدب عظيم ينبغي أن يحرص عليه طلاب العلم وكل من يسأل العلماء، بأن يكون سؤاله خالصا لله يقصد به العمل والهداية لا الجدل ولا الرياء، فإن العلم إنما يطلب للعمل به لا لمجرد الكلام والجدل. فقوله: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، أي أرشدني إلى ما يكون به دخولي الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله، وهذا هو مقصود العلم والتعلم والأسئلة، وإلا فما فائدة العلم إذا لم يكن لطالبه هذا الغرض العظيم، إذ الغاية من العلم هي العبادة على بصيرة والسعي إلى رضوان الله والفوز بالآخرة، كما قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله: قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاتين الخصلتين العظيمتين ليفوز بدخول الجنة. فقوله: عليك بحسن الكلام، أي عندما تخاطب الناس خاطبهم بالقول الحسن اللين اللطيف، وتجنب الفظاظة والغلظة والقسوة لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وأن تزن كل ما تتكلم به قبل النطق بميزان الشرع. وقوله: وبذل الطعام، فيه الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين. وهاتان الخصلتان حسن الكلام وبذل الطعام جاء اقترانهما والحث عليهما في أحاديث كثيرة، وبيان أنهما من الأسباب الموجبة لدخول الجنة، ومن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني عملا يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه ابن حبان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.